من أطرافها، الأرض ننقصها من أطرافها، من أطرافها، من أطرافها، ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون. قل إنما أنذركم بالوحي، أنذركم بالوحي، إنما أنذركم بالوحي، أنذركم بالوحي، إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، إنما أنذركم بالوحي، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، الدعاء إذا ما ينذرون، الدعاء إذا ما ينذرون، الدعاء إذا ما ينذرون، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا شيئا شيئا شيئا، فلا تظلم نفس شيئا شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، خردل أتينا بها، من خردل أتينا بها، مثقال حبة من خردل أتينا بها، خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وضياء وذكرا للمتقين، موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وضياء وذكرا للمتقين، وضياء وذكرا للمتقين، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وذكرا للمتقين، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وذكرا للمتقين، موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وذكرا للمتقين، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وضياء وذكرا للمتقين، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، مبارك أنزلناه، مبارك أنزلناه، ذكر مبارك أنزلناه، أفأنتم له منكرون، منكرون، أفأنتم له منكرون، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ولقد آتينا إبراهيم رشده، آتينا إبراهيم رشده، آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، ولقد آتينا إبراهيم رشده، آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أنتم لها عاكفون، التي أنتم لها عاكفون، أنتم لها عاكفون، التي أنتم لها عاكفون،

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما حكما وعلما وكلنا آتينا حكما وعلما آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم من بأسكم لتحصنكم من بأسكم لنحصنكم من بأسكم صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم لتحصنكم من بأسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين بكل شيء عالمين بكل شيء عالمين بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين نادى ربه أني مسني الضر نادى ربه أني مسني الضر نادى ربه أني مسني الضر نادي ربه أني مسني الضر نادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين وذكرى للعابدين ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين إنه من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أن لا إله إلا أنت سبحانك عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فظن أن لن يقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين